إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى قد أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم الكتاب لينذركم به وليكون لكم فيه ذكرى وعبرة. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمن قرأ القرآن وأقبل عليه بقلبه صادقا نفعه الله عز وجل بما فيه من المواعظ. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن ربكم سبحانه وتعالى قد أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم سورة يحفظها جلكم إن لم يحفظها جميعكم، ومن لم يحفظها فإنه يسمعها كثيرا. إنها سورة الغاشية التي وعد الله فيها المؤمنين وذكرهم بما فيه الذكرى والعبرة لمن نظر وتدبر وتأمل وتفكر فاتعظ واعتبر. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي قد أتاك حديث يوم القيامة التي تعم الناس جميعا، فيحشر الناس فيها جميعا حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الخمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، تعمهم بكروبها وأهوالها، وتقرب فيها النار فيؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم العظيم ينقسم الناس إلى أشقياء وسعداء. أما الأشقياء فوجوههم في ذلك اليوم مهانة حقيرة، قد غلب عليه الهوان حتى اسودت، امتلأت قلوب أصحابها بالخزي والذلة والهوان والحقارة. فظهر ذلك على وجوههم ورأوا النار التي سيعذبون فيها، فزادت ذلتهم وعظم خشوعهم، وأصبحوا ينظرون إليها من طرف خفي. إنهم يا عباد الله في ذلك اليوم في عمل فيما يعذبهم وفي تعب شديد، إنها عاملة قليلا وجر السلاسل الطويلة وجر أقدامها في لهيب النار كما يمشي الإنسان في مستنقع الماء شديد الوحل إنها متعبة تعبا شديدا في ذلك اليوم إنها أدخلت نارا يحرقها حرها ويشتد عليه ويشتد عليها لهيبها إنها تصغى نارا حامية شديدة الحرارة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم فيقول الصحابة رضوان الله عليهم إنها لكافية يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها وهم في ذلك العمل والتعب الشديد وفي النار شديدة الحرارة التي لا تخفو حرارتها ولا ينقطع سعيرها ليس عندهم ماء قريب منهم يشربون منه حتى إذا اشتد عطشهم استغاثوا فأغاثتهم الملائكة السقاء بماء ليس كأي ماء إنه ماء من عين آنية قد اشتد حرها وبلغت الغاية في غليانها إذا قربوه إلى وجوههم تساقطت جلد الوجوه وشوى الوجوه فإذا شربوه غصصا قطع أمعاءهم وقطع ما في بطونهم وقد يشربون من صديد أهل النار ومن طيحهم ومن دمائهم ومما يخرج من فروج النساء اللاتي في النار فإن أصابهم الجوع فلا طعام لهم إلا من طعام واحد هو نبت يقال له الضريع له شوك حاد عريض يؤذي من يأخذ الأوراق من بينه وله أوراق إذا يبست صارت سما زعافا فيأكلون منه وقد اشتد أذاهم منه فلا يسمنهم ولا يكسبهم قوة ولا يدفع عنهم جوعا بل يزدادون به بلاء على بلائهم فيأكلون ما يضرهم إنهم يا عباد الله قد استحقوا الإهانة وقد طلب منهم أن يعملوا في الدنيا عملا يسيرا فأبوا فجوزوا يوم القيامة بالعمل الطويل المتعب في نار جهنم وأما السعداء أما السعداء فإن وجوههم ناعمة قد ظهر السرور عليها وصارت ناعمة لأنهم كانوا في نعيم من فراقهم للدنيا فإنهم إذا أقبلوا على الآخرة وأدبروا عن الدنيا بشروا بما يسرهم أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيحبون لقاء الله فيحب الله لقاءهم ثم وهم على نعشهم يحملون والناس يحملونهم على الرقاب وبهم يسيرون يرون ما يسرهم يرون ما يسرهم فيقول أحدهم قربوني قربوني فإذا أدخلوا في قبورهم كانوا في نعيم فإذا كانوا في يوم القيامة أمنهم ربهم سبحانه وتعالى وأعطاهم كتبهم بأيمانهم فسروا بذلك وظهر النعيم على وجوههم إنهم يا عباد الله في ذلك اليوم في جزاء عظيم إنهم في جنة قد كثرت الأشجار فيها وعظم النعيم فيها، إنها عالية المكان، فهي فوق السماوات وسقف أعلاها عرش ربنا سبحانه وتعالى، وهي عالية المكان، فلأهلها الإكرام التام، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن نعيمها يا عباد الله أنك لا ترى فيها ما يؤذي أصحابها، ولا تسمع فيها ما يؤذي أصحابها، فلا يسمع أصحابها فيها لاغيا، فلا يسمعون كلمة مؤذية، لا يسمعون باطلا، ولا يسمعون شتما، ولا يسمعون كلاما لا خير فيه ولا فائدة منه. ومن نعيمها يا عباد الله أن فيها عينا جارية، ففيها أنهار تجري من الأشربة الطيبة من ماء عذب بارد صافي، ولبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. إنها تجري يا عباد الله، ولكنها لا تجري في أخاديد تحدها، وإنما تجري من تحت بيوت المؤمنين ومن تحت بساتينهم، ينظرون إليها ويتنعمون بها، ثم تجري حيث يشتهون، تجري حيث يشتهون، فإن اشتهوا أن تجري عن ذات اليمين جرت، وإن اشتهوا أن تجري عن ذات الشمال جرت، إنها تجري بما يزيدهم نعيما، بما يشتهونه يا عباد الله. إن لهم في تلك الجنة أكوابا، أكوابا موضوعة بين أيديهم، ليست مرتفعة عنهم ولا نازلة عنهم، مملوءة بما يشتهي أحدهم. إذا اشتهى أحدهم الماء امتلأ الكوب بالماء عذبا، وإذا اشتهى الخمر امتلأ بالخمر، وإذا اشتهى العسل امتلأ بالعسل، وإذا اشتهى اللبن امتلأ باللبن. وفوق هذا يطوف عليهم بتلك الأكواب أولاد مخلدون خدم وغلمان، لهم في الجنة وفي حافة الأنهر أكواب مهيئة لهم يشربون بها إذا شاءوا، واشتهت أنفسهم ذلك. وأما مجالسهم فنعم المجالس، لهم فيها وسائد من أنعم الوسائد قد صفت لهم، لا يحتاجون إلى صفها، يتكئون عليها هم وأزواجهم، يحضرون يتنعمون يتفتهون. ولهم فرش قد بصفت لهم في كل مكان ينظرون إليه، قد وضع بعضها فوق بعض لتكون أنعم وطأ ولتكون أنعم جلوسا. وأما سرورهم فإنها سرور مرفوعة المكان، مرفوعة الفرش، فإذا أراد أحدهم أن يجلس عليها تطأطأت له حتى يجلس عليها، ثم ارتفعت به ليكون عاليا، ينظر إلى نعيم الجنة ويتفكه مع أهله. إنها يا عباد الله رحمة الله عز وجل التي جعلها جزاء لعباده الصالحين. فتدبروا عباد الله في هذا الأمر، واعتبروا من اليوم، واعملوا لذلك اليوم لتكونوا من السعداء. واحذروا عباد الله أن تسيروا في طريق الأشقياء في الدنيا فتكونوا من الأشقياء في الآخرة يوم القيامة. إن ربكم قد وعظكم وبين لكم وأقام عليكم الحجة. فاتقوا الله عباد الله، اعملوا بطاعة الله على نور من الله، ترجون ثواب الله واتركوا معصية الله على نور من الله، تخافون عقاب الله. عباد الله، كل واحد منكم على نفسه بصيرة وهو أعلم بنفسه من الناس، فمن كان يعلم أنه على طاعة فليعلم أنها من فضل الله سبحانه وتعالى. فلولا الله ما أطاع الله، فالفضل كله لله، فلا يغتر بما فعل ولا يمتن بما فعل، بل ليزدد تواضعا لله وخشية لله سبحانه وتعالى، وليسأل الله القبول والثبات، وليستمر على الخيرات. ومن وجد أنه مقيم على معصية فليتب منها وليقلع عنها وليندم على ما مضى منها، وليعزم على أن لا يرجع إليها، لتمحى عنه. يا عباد الله، حاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن يأتيكم الموت، فلا ندم ولا حساب إلا من الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله عباد الله، واعملوا لغدكم لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى قد جعل لكم في كل شيء آية تدلكم على أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه المدبر لأموركم، وأنه القوي العزيز سبحانه، وأنه المستحق للعبادة، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة كلها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن تلكم الآيات ما أراكم إياه في مخلوقاته، ومن ذلك يا عباد الله الإبل، أفلا تنظرون إليها كيف خلقت، كيف خلقت بهذه الخلقة العجيبة والأعناق الطويلة والخفاف المبطنة، وكيف جعلت لها القدرة على السير الطويل للمسافات الطويلة مع الصبر على العطش، وكيف أنها ترعى ما لا يرعاه غيرها، فترعى أعلى الأشجار وتأكل الورق من بين الشوك، لأن الله هيأها لذلك فجعل لها شفة مشقوقة، وإن لها إلفا لمكانها، حتى أنها تباع إلى رجل في مكان بعيد، ثم لا تثبت أياما أو أسابيع أو أشهرا إلا وترجع إلى مكانها الأول في غالب الأحوال. ومع هذه الخلقة العظيمة العجيبة، فإن الله سخرها للإنسان، فيقودها الطفل الصغير والمرأة الضعيفة، إن في ذلك لآية كبرى لمن نظر وتفكر وتدبر واعتبر. ومن ذلك أيضا الجبال الراسيات التي نصبت على الأرض وجعل بعضها في داخل الأرض، أفلا تنظرون إليها يا عباد الله كيف أنها نصبت بألوانها المتعددة وهي تحافظ على الأرض من أن تميل جانبا أو تتزلزل أثناء السير عليها. وما جعل الله فيها من الكنوز لعباد الله، إنها آية عظمى، ومن ذلك آية السماء والأرض. أفلا تنظرون يا عباد الله إلى السماء فوقكم على اتساع أرجائها كيف أنها مرفوعة بلا عمد ترونها، ولا ترى فيها انبعاجا في وسطها ولا ملا في أطرافها ولا فطورا ولا تشققا مع طول الزمان. وإلى الأرض كيف بسطها الله عز وجل وهيأها للإنسان وجعلها أنواعا، فمنها صلب يبنى عليه، ومنها لين يحرث ويقبل الماء، وهكذا. إن في ذلك يا عباد الله لآيات لكل عاقل يتدبر فيها. أفلا يتدبر البشر جميعا في آيات الله سبحانه التي تدلهم دلالة بينة على وجوده سبحانه وعلى قدرته سبحانه وعلى ربوبيته لهم سبحانه وعلى ألوهيته سبحانه؟ فتأملوا عباد الله في آيات الله لتزدادوا إيمانا مع إيمانكم، ولينزجر العاصي عن معصيته لعلكم ترحمون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة من قلبه صلى الله عليه بها عشر، مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. الله أكبر يا عبد الله، إن صليت على حبيبك ونبيك وسيدك وإمامك صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة مخلصا من قلبك صلى الله عليك بها عشر صلوات ورفعك بها عشر درجات وكتب لك بها عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات، الله أكبر ما أعظمه من أجر. فأكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على خليل الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بك يا ربنا من أن نكون من شر عبادك الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك وأنت أعلم بنا منا. اللهم فمن علمته منا طائعا فثبته وزده طاعة يا رب العالمين، ومن علمته منا عاصيا فتب عليه وكرهه في المعصية يا رب العالمين، ومن علمته منا مهموما فاكشف همه وغمه يا رب العالمين، ومن علمته منا مبتلى فارفع عنه البلاء يا رب العالمين، ومن علمته منا مدينا فاقض عنه الدين يا رب العالمين، ومن كله. اللهم أصلح شأننا كله. اللهم أصلح شأننا كله. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الفريضة المباركة، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار. اللهم احفظ الكويت وأهلها والمقيمين بها يا رب العالمين. اللهم واجعلهم رحماء فيما بينهم، اللهم واجعلهم رحماء فيما بينهم، اللهم واجعلهم رحماء فيما بينهم. اللهم من أراد بالكويت وأميرها فتنة أو شرا، اللهم فتنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم الأنفة بين أهل الكويت والمقيمين فيها يا رب العالمين، وبين أهل الكويت جميعا وأميرهم يا رب العالمين. اللهم زد الخير خيرا، اللهم زد الخير خيرا، اللهم زد الخير خيرا. اللهم ما علمته من شر اللهم فادفعه عن البلاد يا رب العالمين، اللهم فادفعه عن البلاد يا رب العالمين، اللهم فادفعه عن البلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله